ترى أن هذه المواقيت الخمسة مقدسة لذاتها؟ من الألفاظ الدبلوماسية يعني مطلوبة لذاتها. توقيت شرعي لا يجوز تجاوزه إلا لضرورة. وقد مثلت لكم آنفا الطائرة بتمر ما بتظهر تحرم من هنا ولا من هنا ولا من هنا من هنا، لكن لابد أن تحاذي. ومثلت لكم الطائرة بتظهر تجي من هون وبتظهر تجي من هون، شايف الخطوط هاي؟ فلا تخير على مذهب عدنان، وإنما يقال تمر الطائرة محاذاة لمين؟ لذي الحليفة أو للجحفة إذا كانت جاي من المغرب أو ما شابه ذلك. وهكذا دواريك الفقس. فإذا دعونا وإلفاظ منمقة هذه مقدسة لذاتها، لا ليس مقدسة. هذا قال ابن تيمية في الفتاوى السنة. إيش اللي قال مقدسة لذاتها؟ مقدسة لا ما يقول هذا الكلام ابن تيمية. ليت الآن عندي انها حتى هو لا يرى هذا الكلام. لا أقول لك ليس مقدسة لذاتها هذا الكلام. إيه؟ أنت بتقول إنه بيكون مقدس لذاتها. لا لا ما أقول لك ما بيكون مقدس لذاتها، لكنها مقصودة بعينها. يعني ملزمة بذاتها. الشيخ عدنان ما يرى أنه مقصود مقصودة لذاتها. يا أخي فهمنا. إيه؟ ها شبعتونا ها. والله إن اعتبر فيها لم يجي عدنان الشيخ. خليك. والله توقع عليها نفسي. هاي تاريخ. في سؤال ثاني. نعم. يقول بالنسبة الآن أنت قلت إذا واحد ميقاته من هنا. إيه؟ لكن لف من برا وأحرم من هنا. إيه؟ يجزئهم. طيب لو اخترق لذلك نية الإحرام بده يشتري قطع غيار من مكة، يعني هو هنا بده يحرم، فهو خربت سيارته برا فراح يشتري قطع غيار على أساس يرجع يحرم. راح لهون لكن راح ايش طلع من ميقات ثاني أو دخل لهون. دخل لهون دخل جوا على أساس يحرم منه رجع في حديث الرسول أشكرك على هديتي. لا هديرك لا برك الله في سبيل الله.